ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا ديننا ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا ديننا ديننا دين الإسلام ديننا دين والاقتداء بخير الأنام فيه الجلال والنظام والاذعان لرب الأنام فيه محبة الله السلام والاقتداء بخير الأنام ديننا ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا ديننا ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام القرآن والإسلام وباتباع سبل السلام وسنة نبينا العدنان يهدي إلى الرشد والالتزام بمنهج القرآن والإسلام وباتباع سبل السلام وسنة نبينا العدنان ديننا ديننا ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا دين الإسلام دين الرحمة والسلام ديننا دين الإسلام. الحج للبيت الحرام، فيه أوامر من القرآن يهدي إلى البر ثم الجنان، فيه الزكاة والصيام، والحج للبيت الحرام ديننا. شفيع الأمة يوم الزحام، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام، ونصلي على النبي الهمام، شفيع الأمة يوم الزحام ديننا. دين الإسلام، دين الرحمة والسلام، ديننا ديننا ديننا دين الإسلام، ديننا دين الإسلام.